بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم الوفاء وقبح الغضب. الوفاء كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت سيرته، وورث منه ذلك أصحابه. الغد والنبي عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الغد. الوفاء رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. الغد ترك الغدر فضيلة. الوفاء وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه ترك الغدر أيضا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الغد أن يؤمل فيك الناس فلا يرونك حيث أملوا فيه. الغد لا ترمي الناس بقلة الوفاء أيها الرامي، فلربما كنت تتقلب في ثياب الغدر، ولربما كنت أغدر الناس. قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. هو ده لون من ألوان الغدر والخيانة. الوفاء وقبح الغدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ويعمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، ويقول أغزوا باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا لا تمثلوا ولا تغدروا. الوفاء وقبح الغدر. وكان من خبر المغيرة أنه صحب 13 نفرا قبل أن يسلم من قريش، فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيرة فذبحهم وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. أيها الأحبة في الله، يسعد بتسجيلات ابن القيم الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الوفاء وقبح الغدر، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحريني. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك،

فهؤلاء يخالفون القوانين، يضعونها ثم يخالفونها لأهوائهم. لذلك لا تجد قانونا محترما إذا سنه البشر، لأنهم يسنون القانون لعلة ثم يلغونه لعلة أيضا، وما العلة إلا الهوى. لكن رسول الله إذا قال فعل، لذلك تمت الأسوة بهم. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وفى من الوفاء، وهو أنه كمل العبادة لله. لما ألقي في النار جاءه جبريل عليه السلام، وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح، له 600 جناح كما قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل على رفرف، يعني على كرسي، يملأ ما بين السماء والأرض. فلما يأتيه جبريل عليه السلام يقول: ألك إلي حاجة؟ قال: أما إليك فلا. ليه؟ لأنه عبد يفتقر إلى سيد معين، وهو رب العالمين. فإذا كان رب العالمين يمكنك أن تصل إليه بلا حاجز، لما تتخذ الحاجز؟ لماذا تتخذ وتطول المسافة على نفسك؟ قال: أما إليك فلا، وهو في النار، وقد كاد له العالمون جميعا. قال: أما إليك فلا، فقد وفى العبودية حقها ولم يلجأ إلا إلى رب العالمين تبارك وتعالى. هنا محل الوفاء: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني أنكحك إحدى ابنتي على أن تخدمني 8 سنوات، فإن أتممت 10، إن أكملتها 10 فمن عندك. فهو تطور، وما أريد أن أشق عليك بأن أجبرك على أن تخدم 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني إذا عاشرتني وعلمت كريم أخلاقي ستتم 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. هو ده عقد الوفاء: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. إن أخذت بالحد الأدنى الذي شرطته علي ومضيت إلى سبيلي فلا عدوان علي، أي لا تشق علي بأن تلزمني بالخدمة. فإن قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم. وعند ابن حبان وابن خزيمة قال: ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطي بي ثم غدر، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. مع أن الله عز وجل خصم للظالمين جميعا، إلا أنه نبه على هؤلاء 3: من أعطي بي ثم غدر. تقول للرجل: أعطيني هذه الأمانة والله على ما أقول وكيل، أو الله شهيد على ما نقول، أو أعطيني هذه بالله. فيغتر الرجل بكلامك ويعطيك، يظنك معظما لله عز وجل، فإذا أكل الآكل هذه العطية فالله عز وجل خصمه، ومن كان الله عز وجل خصما له فقد خصمه، يعني غلبه. قال تعالى: يجير ولا يجار عليه. إذا دخلت في حمى الملك لا يستطيع أحد أن يصل إليك، وإذا أرادك هو فلا يحميك أحد منه قط. أدي معنى يجير ولا يجار عليه، عز جاره فلا يغلب ولا يؤذى من كان الله عز وجل جارا له. فهؤلاء الثلاثة الله عز وجل خصمهم، من أعطي بي ثم غدر. لماذا؟ لأنه لم يقدر الله حق قدره، إذ لو علم قدر ربه لخاف ولعظم أن يحنث في اسمه. أما الذي يوفي فإن الله عز وجل يسخر له من أسباب الكون ما لا يخطر لأحد على بال، وهو ذا جزاء الوفاء. من وفى لله وفى الله له، وبقدر ما تبذل من قلبك لربك يبذل الله عز وجل لك من أسباب الكون. وما حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان عن الذي رواه البخاري عنكم ببعيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسلف رجل من رجل، الكلام ده كان في بني إسرائيل، 1000 دينار. فقال الرجل صاحب المال للذي يريد أن يقترض منه: ائتني بوكيل، وفي رواية كفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: ائتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: صدقت. وأعطاه 1000 دينار بلا مستند. فأخذ الرجل المال وانطلق به يتاجر في البحر. فلما حان موعد الوفاء التمس الرجل المدين مركبا ليؤدي الدين في الموعد المعلوم، فلم يجد مركبا وهاج البحر، توقفت حركة الملاحة، والرجل الآخر على الشاطئ الآخر ينتظر مركبا ليأتي صاحبه. عند ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة أن الرجل صاحب المال جعل يسأل عن صاحبه الذي اقترض منه المال، فقالوا له: إنه في مكان كذا وكذا. قال: ربي إني أعطيت المال بك فاخلف علي. كأنه ظن أن الرجل غدر به وأكل المال، لأنه موجود سأل عنه فقيل في المكان الفلان، طب لماذا لم يأتي؟ قال: رب إني أعطيت بك فاخلف علي. والرجل ينتظر مركبا ولا يجد، فلما يئس نظر إلى السماء وقال: رب أنت وكيلي، يعني ماذا أفعل وقد أخذت المال بك، وماذا يقول الرجل عني؟ يظن أني غدرت، حنست، كذبت، جعلتك جنة حتى أخذت المال بك. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عندهم رخيص، ايه نعم رخيص، يبذل أغلظ الأيمان لدرهم واحد، كذوب، يحلف بالأيمان الغلاظ اللي تدخل أمة كاملة في جهنم، اليمين الغموس، وهو أحد الكبائر والموبقات التي تدع الديار بلاقع. يمين الغموس، رجل يبذل يمينا يقتطع بها حق امرئ مسلم. فما أهون الله عند هؤلاء. الرجل حزين وواقع في كرب، ليه؟ لأنه ماذا يقول عني؟ بذلت اسم الله وخدعته؟ كل ده حائر والهواجس بتأكله. فلما قال ربي أنت وكيلي أخذت المال بك فأوصل هذا المال إلى صاحبه، ونقر الخشبة ووضع الكيس فيها مع رسالة من صاحبه وقذف بها في البحر فابتلعها الموت. هناك الرجل على الشاطئ الآخر بينتظر، فلما يأس أن يأتي صاحبه وجد خشبة تروح وتجيء أمامه ومعنى حركة الملاحة متوقفة والبحر هائج، يعني في رياح عاصفة، يعني في أمطار، يعني في برد. فقال آخذ هذه الخشبة أستدفئ بها أنا وعيالي، وأخذها. فلما ذهب إلى الدار ألقاها إلى امرأته وقال أوقدي بها، فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الكيس، فقرأ الرسالة في الكيس وعد المال. وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا آخر حتى وجد أول مركب ركب وأخذ 1000 دينار أخرى وذهب إلى صاحبه، فقال هذه أول مركب. قال هل أرسلت إلي شيئا؟ قال أقول لك هذا أول مركب. قال ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان قال أبو هريرة فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن من صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الذي أعطى المال بالله بلا مستند، أم الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن أن يصل هذا المال إلى صاحبه؟ من أشد إيمانا من الآخر؟ الله على ما نقول وكيل. إذا جعلت الله وكيلك كان أفضل منك وكان أرعى للأمانة منك. كما يقول بعض العلماء إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ أفضل منه. فقيل له لما؟ قال لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل، ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد لنفسه. ملك مسخر مطيع لا يعصي ربه أبدا، إذا قلت اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل، فدعاء الملك لك أفضل من دعائك لأخيك. فهؤلاء الثلاثة الذين يخصمهم رب العالمين، أول واحد من أعطي بي فغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، كأن يكون عنده عبد فيعتقه يقول له أنت حر لوجه الله ويكتم نبأ العتق، ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الأسواق على أنه عبد، مع أن الله عز وجل أنجاه من ربقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه، لأن أكبر مشكلة ومصيبة تعرض للمرء في حياته أن يكون عبدا مسترقا، أكبر مشكلة وأكبر مصيبة أن يكون المرء عبدا. ليه؟ لأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، حتى لو أراد أن يتزوج لا يستطيع أن يتزوج إلا إذا أذن له سيده، حتى وإن بلغت به العجوبة غاية المشقة لا يجرؤ ولا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر فاجر، وهو يحتاج أن يتزوج، ولكن تعنت سيده قال له: لا زواج، لا يستطيع. إذا اشتد عليه سيده في الخدمة لا يستطيع أن يفر بجلده أبدا، لازم يفضل مكان، لأن العبد كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أبق من سيده لا تقبل له لا صلاة ولا زكاة ولا صيام حتى يرجع. فتخيل عبد مكبل بالحديث، فلما يأخذ هذا الإنسان حريته كمثل، وهذا قياس مع الفارق لكن فيه شبه، كمثل الذي يخرج من نار جهنم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤدي ولد حق والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. هذه فقط هي التي يستطيع الولد أن يقول لأبيه: أنا معك رأس برأس. إنما غير ذلك لو شق الولد نفسه نصفين لا يؤدي حق والده أبدا مهما فعل أبدا، إلا هذه في العتق، إذا أعتق والده. ليه؟ لعظم الرق، لعظم الرق. فهذا الرجل بعد أن أعطى هذا المملوك حريته وهذه المنحة العظيمة يوم يكتمها ويبيعه بعدما صار حرا، إن بيع الحر لا تقل لي يساوي ضرب السيف، بيع الحر من أكبر الجرائم حتى على نفس الحر. ولذلك يقول: من قال وصدق العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضربت الحر بالعصا؟ تكون جريمة نكراء. أي إنسان حر أو امرأة حرة يكفيها الإشارة فقط والنظرة، إنما المرأة التي لا تطيع زوجها إلا بالضرب، امرأة أهانت نفسها ليس عندها كرامة. وكذلك الرجل الذي يعرض نفسه للمهانة ليس حرا. الحرية مش انك لا تكون عبدا فقط ولا مسترقا، الحرية مجموعة من الفضائل. فهذا الرجل الذي باع الحر وأكل ثمنه الله عز وجل خصمه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني العمل المطلوب، ولم يوفيه أجره، يأتي به لقضاء عمل معين على أجرة معلومة. وما أكثر الذين يرتكبون هذا، يذهب الواحد منا بعقد عمل إلى أي بلد من بلدان الخليج أو من بلدان الدنيا، يقول له إن العقد بألف وخمسمائة ريال مثلا، ألف وخمسمائة درهم، ويذهب إلى هناك ولما لا يستطيع أن يرجع ويعمل يقول له 900 ريال فقط، ويجد الرجل نفسه مضطرا إلى أن يعمل. ليه؟ لأنه اقترض ثمن التذكرة وثمن عقد العمل ولا يستطيع أن يرجع، ودخل كرش هذا الرجل، خلاص ماذا يفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله خصم، الله عز وجل يقول: أنا خصمه. يأتي بأجير يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. هنا الوفاء، وقد وفى موسى عليه السلام، والوفاء من شيمة الأنبياء كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، حديث الطويل، لما حدثت مناظرة بين هرقل وأبي سفيان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل لأبي سفيان: ها هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له لا. قال فهل يغدر؟ قال له لا. قال فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. سبحان الله، أفمثل هذا يقاتل؟ إنهم العرب يعني فعلوا مثلما قال قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قرياتكم. ليه؟ ما ذنبهم؟ إنهم أناس يتطهرون، وهذا يخرج المرء به، إنه إنسان طاهر إزاي؟ يعني هذه صارت جريمة؟ فقال له أبو سفيان: فإني لا أعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. ولما جاء على الغدر قال: وكذلك الأنبياء والرسل لا يغدرون. وفي كتاب الشهادات طرف من هذا الحديث عند البخاري أيضا، قال أبو سفيان لما قال له قال هرقل لما قال له أبو سفيان إنه يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، قال: وهذه صفة نبي، يعني أنه لا يفعل مثل هذا إلا نبي. وقد ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأروع في الوفاء وترك الغدر حتى مع أعدائه، ولذلك احترموه وكانوا يهابونه ويوقرونه. وأغوى كثير من الذين دخلوا الإسلام، دخلوا الإسلام لما رأوا شمائله قبل أن يعرفوا شيئا من أحكام الإسلام. وكذلك الرأس، كثير من الناس لا يفرق بين الدعوة والداعية، فإذا رأوا الداعية كذابا مماريا ممالئا مماطلا ظنوا أن الدعوة كذلك، لأنهم لا يفرقون. وإذا رأوه وفيا كريما سخيا خادما باذلا اعتقدوا صحة هذه الدعوة. أناس كثيرون دخلوا الإسلام لما نظروا إلى شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: خرجت أنا وأبي فلقينا كفار قريش، قالوا: إلى أين؟ قلنا: إلى المدينة. فقالوا: لا، إنكم تريدون محمدا. قلنا: لا، لا نريد إلا المدينة. فقالوا فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهؤلاء أعداء، لكنهم أخذوا عليهما عهد الله وميثاق الله، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يضع أمر الله تبارك وتعالى ويقول هؤلاء أعداء. قال: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. لذلك قال حذيفة: فشهدنا بدرا ولم نقاتل. كانوا حاضرين في القتال، وهذا من تعظيم أمر الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في حديثه في صلح الحديبية قال في هذا الحديث: وجاء عروة بن مسعود الثقفي فأتى المغيرة بن شعبة وفي رواية أنه تلثم وضع لثاما على وجهه لما وجد أن عمه قادم عمه العروة وجاء بالسيف يظن أن عروة يريد شيئا أو يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه عروة المغيرة بظهر السيف يضرب يده اخفض يدك فينظر عروة ولا يرى من لا يستطيع ان يميزه لانه ملثم ثم يعود عروة فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه المغيرة حتى إذا تكرر ذلك أكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي أزعجني وضرب يدي فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أخيك هذا المغيرة ابن شعبة فقال عروة للمغيرة أي غدر يعني يا أيها الغادر لازلت أسعى في غدرتك وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس وكان من خبر المغيرة وهذا الشاهد أنه صحب 13 نفرا قبل أن يسلم من قريش فشربوا الخمر جميعا فقام عليهم المغيرة فذبحهم وأخذ أموالهم استلبها وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقص عليه الحكاية قال له ان هذا المال انا قتلتهم واخذته فخذ المال فقال عليه الصلاة والسلام اما الاسلام فاقبله منه واما المال فلست منه في شيء انه اخذ غدرا ورد المال عليه ولم يأخذه لو اخذ المال لسن سنة ولو أخذ المال لما كان أسوة لا يكون المرء أسوة حتى يترفع عن الدنايا تعرف النبي أكمل الناس مروءة الأنبياء أكمل الناس مروءة لا يفعلون شيئا يشينهم عند العوام يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا كلهم على بعض عرايا في النهر وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحيي أن يرى شيئا من جلده أن يرى شيء من جلده فكان بيغتسل في مكان بعيد فبنو إسرائيل هما بيغتسلوا يوم من الأيام قالوا ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا إنه آدر آدر يعني عظيم الخصية عنده عيب في الخصية ولذلك هو لا يريد أن ينكشف أمامنا لأن عنده عيب فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على أن هذا كان مباحا عندهم ولكنه ليس من المكارم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير فإنهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على أن هذا كان مباحا عندهم ولكنه ليس من المكارم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولما قال له بعض الصحابة إنني أكون وحدي فأكشف عن فخذي قال إن الله أحق أن تستحي منه فهذا وإن كان مباحا لكنه ليس من مكارم الأخلاق لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله وكان يغتسل وحده بعيدا حتى اتهموه بهذه الفرية قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل يغتسل كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وفر. فلما رأى موسى عليه السلام أن الحجر أخذ ملابسه وطبعه يخرج من النهر عريان، فبصورة تلقائية خرج من النهر عاريا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني إسرائيل وهم يغتسلون عرايا فرآهم، فبنو إسرائيل رأوه ونظروه فقالوا: ما بالرجل من بأس، يعني هذا الذي رميناه به ليس فيه. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترك الغدر فضيلة، وأفضل منه الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد فيه ترك الغدر أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، ويعمر أصحابه بأن يتركوا الغدر، كما في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، يعني في غزوة من الغزوات، يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ويقول: اغزوا باسم الله وعلى اسم الله، لا تقتلوا، لا تمثلوا، ولا تغدروا. كان كلما امر اميرا يوصيه بترك الغدر، لان ترك الغدر يخضع له القلب، وانت رجل رأس في محل الاسوة، فقبيح جدا بالرأس أن يكون غدارا كذابا. النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن من حديث عائشة رضي الله عنها: اشترى بعيرا من أعرابي بوسق أو بأوسق من تمر الذخيرة، وتمر الذخيرة عجوة وهو تمر جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الأعرابي إني مشتر منك هذا الجمل. ثم دخل البيت يسأل عن تمر فلم يجد، فخرج الأعرابي وقال: يا أعرابي إنني ظننت أن في البيت تمرا من تمر الذخيرة لكني لم أجد. فقال الأعرابي: وغدراه، وغدراه، يعني بيرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالغدر. فتهافت الصحابة عليه: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغدر. والرجل برضو عمال يكرر: وغدراه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني ظننت أن عندي تمرا، يعني ما إنما قال ذلك ظنا منه. والأعرابي يقول: وغدراه. قالت: فلما وجد، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الأعرابي لا يفقه ما يقول، بيكلمه كلام عربي، ظننت أن عندي تمرا فلم أجد، فين الغد؟ والرجل مصر برضه يقول: وغدراه. فلما وجد أن الرجل لا يفقه أرسل إلى خويلة بنت حكيم بن أمية، إذا كان عندها تمر من تمر الذخير، فوجد عندها تمرا فأعطى الرجل وأخذ منه البعير. ثم قال: ها، قال: جزاك الله خيرا فقد وفيت. وفي هذا درس لكل رأس، وعلى وجه الخصوص الذين يوقعون في الأرض عن الله ورسوله. العلماء والدعاء هم أحوج الناس إلى هذه الوصية. تقول عائشة: فلما رأت أن الرجل لا يفقه ما يقول سأل خويلة بنت حكيم، يعني ارحم الناس، رجل لا يفقه. ما تقولش اخبط دماغك في الحيط، انت حر، افعل ما بدالك. لا تقل هذا الكلام، لان هذا يعود على دعوتك، ونحن نفتدي الدعوة بانفسنا وابنائنا واموالنا واعراضنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الرجل بان هو وفى له حتى لا يظل يقول وغدراه، وفي كل مجلس يقول غدر بي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك اراد ان يرحم الرجل من نفسه لانه لا يفقه. والنبي عليه الصلاة والسلام ابعد الناس عن الغدر، وهذه كانت سيرته، بل كان سيد الاوفياء عليه الصلاة والسلام، وورث منه ذلك اصحابه. فلله در ابي بكر صديق الامة، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: لما جاء ابا بكر مال من العلاء بن الحضرمي قال: من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني. يا سلام على الوفاء. نتمنى ان تكون علاقة المسلمين ببعض كعلاقة النبي بابي بكر، وعلاقة ابي بكر بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم مات وابو بكر خليفة، اول ما يأتيه المال اول كلمة يقولها: من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني، انا اؤدي الدين عنه عن صاحبه. ومن كان له عدة، مجرد النبي صلى الله عليه وسلم وعده مش دين، مجرد وعد فقط، فليأتني. قال جابر: فقلت له إنه وعدني وحثى ثلاث حثيات بيديه. فلم يسأله أبو بكر بينة، لأنه لو سألوا بينة في هذا الموقف الراقي العالي لعكر الموضوع. قال: ما؟ فلم يسأله بينة، قال: إن هو وعدني أن يعطيني هذه وهذه وهذه، وحثى ثلاث حثيات. فأعطاه أبو بكر 500 و500 و500. الوفاء مردود، لا ترمي الناس بقلة الوفاء أيها الرامي. فلربما كنت تتقلب في ثياب الغدر، ولربما كنت أغدر الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام دول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي بيقول كل الناس ضلالية، كل الناس كفار، كل الناس فسقة، هو أفسق الناس وهو أضل الناس، لأنه لا يعلم أقدار الخلق. من الذي جعله حاكما بهذا الشمول والعموم على خلق الله؟ اتخذ عند الله عهدا ام اطلعه الله على الغيب؟ ده نوع من الاجتراع وعدم معرفة قدر النفس. لهذا عوقب بانه اهلك الناس. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. ان موسى عليه السلام وقف في بني اسرائيل مذكرا كما في الصحيحين، فوعظ موعظة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب. فلما قضى موعظته وانصرف انطلق خلفه رجل فقال: يا رسول الله، تعلم احدا اعلم منك؟ قال له: لا. مع انه احال الحكم الى موسى، يقول له: هل تعلم انت في حدود علمك أن هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. ولو سئل المرء عن معرفته فقال لا فقد وقف عندما علم، وقد أفلح من وقف عندما علم. لكنها من نبي الله كبيرة، إذ أنه موصول بالسماء ولا يتكلم إلا بأمر ربه، فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، فقال بلى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب كيف لي به؟ ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة موسى والخضر. فالرجل الذي يقول هلك الناس أو فسق الناس أو كفر الناس أو الناس كلهم مبتدعة، فقد جاء حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم الوفاء لعقد النكاح من شيمة النبلاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر وصاياه: استوصوا بالنساء خيرا. وفي اللفظ الآخر: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله. كلمة الله. شوف موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك، رجل بيعرض ابنته. بعض ضعاف العقول والقلوب يتصور ان الرجل لو عرض ابنته انه بيرميها، او ان البنت رخيصة، ولذلك نقول لهذا العارض: انتق من تعرض عليه، فان اللئام في الدنيا كثير. اول ما يعرض ابنته يتصور هذا الزوج ان الوالد رماه، او لعله يعيره بهذا العرض مع انه لا يعير به. لكن صالح مدين انتقى، اختار رجل يفر من فرعون وعليه علامات الصلاح والتقوى، قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. يبقى انت لما بتذهب عشان تخطب واحدة من ابيها، انما اخذتها بكلمة الله. ارفع هذا بينزل، يا اما تحطه هنا بينزل تحت. يعني الرجل بيدخل يخطب البنت ويقول له: يا عمي وانا تحت امرك، يا عمي يا عمي. وبعدين لما يتجوزها يلعن لها ابوه. ليه؟ هو انت لما اخذت المرأة من ابيها كان من ضمن ما ظهر منك انك انت تسب لها وتجدع، ولا انك تعاشر بالمعروف؟ هو ده لون من الوان الغدر والخيانة، ولون من الوان الغدر ايضا ان يؤمل فيك الناس فلا يرونك حيث املوا فيك. يعني مثلا احيانا والد البنت العروس يرجو، والد العروس بيرجو ان الولد ده يكون مثل ابنه مثلا، زي ابنه، فاذا بزوج البنت يخذله. وكلما وقع الرجل في ورطة لا يجد زوج البنت بجانبه، من هو لما تقدم للبنت اظهر انه صاحب مروءة. ده لون من الوان الغدر. ينبغي على الانسان العاقل النبيل ان يترفع عنه. اذا امل الناس فيك املا فلم يجدوه فيك، اهل النبل كانوا يبكون، كسفيان بن عيينة رحمه الله، جاءه سائل يسأل فلم يجد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان، فقيل له ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فلا يجد أمله. فيرى أن هذه مصيبة، أن يؤمل الناس فيك شيئا فلا يجدونه. هنا درس بقى في الوفاء بنتعلمه من بيت إبراهيم عليه السلام. والوفاء مردود وفاء، يعني الرجل إذا وفى لزوجته وجد ذلك عندها، المرأة النبيلة، المرأة اللي خرج من بيت أصيل، إذا وفى لها وفت له. إبراهيم عليه السلام مدحه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. كل ذي أوصاف في إبراهيم عليه السلام. ولا أعلم أن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة مقرونة إلا فيه وفي نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لشمول فعله. يعني إبراهيم عليه السلام نحن نعلم شيئا ذا بال عن أسرته وعن حياته، ونبينا عليه الصلاة والسلام نعلم كل شيء عنه. ما هو لا تتم الأسوة إلا إذا كانت جوانب حياة المتأسى به مضيئة، بحيث يتأسى به الناس على اختلاف مطالبهم، مش يتأسى به في العقيدة فقط مثلا، أو في الجهاد، أو في الصبر، لا، في شتى مناحي الحياة من أراد أن يتأسى وجد مثلا. ونحن لا نعلم هذا إلا في نبينا عليه الصلاة والسلام. إنك كلما أردت مثلا في أي جانب من جوانب الحياة، يعني مثلا حتى في المزاح، أشوف المزاح، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا في المزاح سننا. إذا كان علمك كيف تقضي حاجتك، في أكثر من كده؟ وهذا شيء فطري، شيء فطري، يعني الإنسان لا يعلمه زي الأكل. الولد الصغير بينزل يرضع، ما بينقرش في الأرض يدور على الحب، ولا الكتكوت يطلع من البيضة يدور على ثدي أمه، لا. قال: من ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. العجل ينزل ما ينقرش في الأرض يرضع، ده شيء فطري، ومع ذلك لا يدعك بل يعلمك لتزداد زينا. في واحد تبص له وبيأكل تعرف منه، تعرف من الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه كيف يأكل وكيف يكون مؤدبا. قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعني ما ليش مثلا لحمة قدام الراجل يقوم مدد ايده كده وجايبها، لا، يترك. ليه؟ لان ينبغي ان يكون عفيفا، هو مش مفجوع، مش اول مرة يشوف لحمة في حياته، خلاص يتركها عشان يبقى شكله كويس. وهذا الامر يقدح في مروءة الرجل، يقدح في مروءة الرجل. تمد ايدك قدام صاحبك وتاكل اكله او تاكل من قدامه، دي من قلة المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القران في التمر، قران في التمر يوم واحد واكل تمرتين بتمرتين، ياكل ايه مجوز على طول كده ويحدف على البلاع، واخدلك؟ فانتوا لما تدخلوا سبق، ما هو مش هنستمتع بالاكل، مش هنلحق نمضغ كده ونقعد نستمتع كده ويطلع الاكل من نخشيش وبتاع، ليه؟ ما احنا في سباق، في معركة. مين يأكل أكثر؟ لا، أربع على نفسك. مرة سليمان بن عبد الملك، وكل ده يتعلق بباب المروءات، وقد جاء الشرع لصون المروءات. سليمان بن عبد الملك قال للبواب بتاعه: التمس لي أحد يتغدى معي، وهات واحد كده يكون يعني نتفكه معاه شوية، يعني يكون إنسان كده بيفهم. فالأعراب برغم أنهم جفاء إلا أن كانهم لفتات جميلة، يعني ممكن ينادموا بأبيات من الشعر بحكايات بتاع. فالمهم أن حطوا الخروف، ما يحش بقى الفزد واللوز والكلام، معلش احنا بنسلي صيامنا، ها؟ فحطوا قدام الأعرابي وقعد يأكلوا بتاع. فالمهم كان فيه شعرة كده، شعرة يبدو اللي كان بيطبخ وقع منه شعراية ولا حاجة على الخروف. فسليمان قال له: يا أعرابي استل الشعرة من اللقمة. قال له: إن اللقمة اللي انت وكلها دي فيها شعراية كده. فوضع الأعرابي اللقمة على المائدة، الرشا كله، وقال له: إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعر. يعني انت واخد بالك مني اول الدرجة دي، لدرجة انك شايف الشعرة، يعني ايه يعني عمالي يقر عليه في الاكل، يعني واخد بالك، مع انه ما يقصدش كده، ما يقصدش ان هو يراقب ولا حاجة، يقصد له بس شيل الشعراء اللي في البتاع. والله لا اكلتك سائر اليوم، وقام ساب وهو امير المؤمنين. في حد يعرف يعمل الكلام ده النهاردة؟ ده اذا وصل لو جابوا له سم هاري هيقول ده احلى حاجة، ها؟ ومن النفاق ما قتل، مش كده؟ فده دي مسألة بتتعلق بالمروءات، تتعلق بالمروءات. النبي عليه الصلاة والسلام لما علمنا بقى أداب المزاح، وعلمنا بقى أداب الأكل والشرب والخلاء والكلام ده ليه؟ حتى تتم مروءة الرجل، يكون شديد الاحتشام. في المزاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وده الفرق بينه وبين سائر الناس. يبقى سن لنا الحق حتى في المزاح صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم عليه السلام سيد الحنفاء قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات أو كذبات، ثنتين في ذات الله. فسبحان الله، كذبه في الله، فما بالك بصدقه؟ يعني كان كذبه في الله تبارك وتعالى، يبقى مثل هذا ممكن يخرج منه باطل؟ لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ومعروف ان المزاح يعني الانسان بيترخص فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الا حقا. قال مرة لرجل: انا حاملوك على ولد ناقة. تعرف ولد الناقة اللي لسه مولود، فلما يكون لسه مولود وتركبوا عليه، الكلام ده ينفع؟ فقال: يا رسول الله، وما أفعل بولد ناقة؟ أركب عليه إزاي؟ فقال له: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ما هو كلام صحيح، إنا حاملوك على ولد ناقة، جمل وسنه 100 سنة، ما هو ابن مين؟ خلاص. يبقى يمزح ولا يقول إلا حقا، زي مثلا ما بيروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة فقال لها: الحقي بزوجك فإن في عينيه بياضا. البياض في العين يعني العمى. قال تعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيضت يعني صارت كلها بيضة، وانت عارف ان الحدقة كده اللي الانسان بيرى بها تجدها ملونة لاش بيضة، اول ما تبيض يبقى ده دليل العمى. الحقي بزوجك فان في عينيه بياضا. فمتراح الزوجة عملت برقله كده، فقال لها: مالك انت، مالك عملت بصيري كده عملت تفتيش فيه وبتاع. فقالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ألفيته يرى، مش أعمى ولا حاجة. قال: أوليس في عينيه بياض؟ في عينه بياض، والمرأة فهمت إن هذا عمى، يمزح ولا يقول إلا حقا. قال لامرأة عجوز، قال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فجعلت المرأة تبكي. ليه؟ لأنها ظنت أنها لا تدخل الجنة. فقال: إن الله تبارك وتعالى خلقهم يوم خلقهم عربا أترابا، أهل الجنة أبناء 30 سنة كما ورد في الحديث، لا يهرمون ولا يشيخون. هو 30 سنة كمال بقى الفتوة، وطول عمره 30 سنة، ما يزيدش عن كده. مرة بيقولوا لجوحة، واحد قال لجوحة: سنك كام؟ قال له 30 سنة. جاء بعد 10 سنين قال له: سنك كام؟ قال له 30 سنة. قال له: أنا سألتك من 10 سنين قلت لي 30 سنة، ودلوقتي بتقول 30 سنة. قال: الرجل الحر لا يغير كلمته. ها، الرجل كلمته واحدة. ذلك فهذا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر مثلا اللي هو أخذ برضو من مشكات النبوة، كان يقول لجارة له: خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فكانت تبكي، فقال لها: خالق الكرام واللئام واحد. هو فكر بان خالق اللئام خلقها، يبقى هي لئيمة يعني، اخبرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا ذلك ليه؟ رعاية لمقصد شرعي، وهو عدم الوقوع في الكذب، ورعاية لمقصد آخر، وهو استتمام المروءة. استتمام المروءة، لأن المرء الذي يكذب ويتحرى الكذب ويضحك الناس بالكذب ساقط المروءة، لا حشمة له. جماعة بتوع ساعة قلبك دي لا حشمة لهم. وكذلك كل الممثلين والجماعة اللي بيضحكوا الناس بالحركات الساقطة لا حشمة لهم أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. فنبينا عليه الصلاة والسلام محل الأسوة، كل جانب من جوانب حياته مكشوف لنا. فمهما أردت أن تتأسى به في أي جانب من جوانب الحياة وجدت لك مثلا. مع تحيات تسجيلات من القيم الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.